يفعلون كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينشغلون بأمور دنياهم. يقول نقتدي بالإمام، يعني ما لقل لها المسألة يقتدي، تجده ينشغل بدنياه والقيل والقال إلى أن ينادى أو تقرب إقامة الصلاة الصبح فيخرج إليهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، استأذنه بلال في الصلاة فيحضر مع الإقامة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.